هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد جمال الشربيني المقيم في مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: لما تكون ظروف الواحد صعبة وما بيقدرش يتحملها غصب عنه بيشتكي، وفي الظروف والأحداث اللي العالم كله بيمر بيها ظهرت أمور كانت بعيدة عن العين قبل كده. يعني اللي بيشتغلوا واضطرتهم الظروف يقعدوا في البيت شافوا بعينيهم وعاشوا بالفعل وضع الناس اللي قاعدة ومش لاقية شغل، واللي دخلهم وقف وعرفوا يعني ايه ناس ما عندهاش اي مصدر للدخل تعيش منه. والدولة حاليا بتقف مع اللي ظروفهم اتغيرت وبتساعدهم بالدعم المادي. طب احنا بقى عايشين الحالة دي على طول من غير ظروف جديدة بتحصل في العالم. انا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايا كارنيه الخدمات المتكاملة ومحدد ضمن نسبة 5% من سنين طويلة، وبالنسبة للتعليم فأنا حاصل على معهد فني تجاري برضو من سنين طويلة جدا، وتقدمت عشرات المرات للحصول على فرصة عمل، وكنت بسمع: للأسف للأسف والله لا يوجد حاليا فرص عمل مناسبة لسعادتك. ممكن تسيب لنا صور أوراقك كلها يا محمد يا جمال، وإحنا بقى لما نلاقي فرصة عمل مناسبة ليك ولظروفك هنتصل بك على طول. وطبعا لا حد بيتصل ولا حد بيسأل لغاية ما وصلت لسن 35 سنة حضرات، وكونت أسرة وبقينا 4 أفراد، حتى زوجتي ما بتشتغلش. هو أنا مش ليا حق في العمل ضمن نسبة 5%؟ ما حضراتكم عارفين ان صعب ذوي الاحتياجات الخاصة يلاقوا شغل في القطاع الخاص، والظروف كمان صعبة انهم يعملوا مشاريع، وفي نفس الوقت مطلوب يعيشوا. معادلة صعبة جدا وحلها في ايد السادة المسؤولين. كل امل يا معالي محافظ الدقهلية نظرة سريعة لواحد من ذوي الاحتياجات الخاصة وعنده اسرة من 4 افراد وكلهم محتاجين يعيشوا. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.